وعلى مدى الساعة. كلمني وقول اللي في بالك وأنا في انتظارك. أنا في انتظارك. في انتظارك اليوم. هلا يوسف. ومن أسرة الهندسة الإذاعية على الهواء سلوى السيد. أنا في انتظارك يوم الثلاثاء، الإخراج حاتم العجمي. بنهني كل مستمعينا بعيد الحب اللي نحتفل بيه النهاردة 14 فبراير. هذا اليوم من كل عام بيبقى يوم مميز بنكلم فيه عن الحب. مش لازم الحب طبعا يكون علاقة بين اتنين، ولكن الحب في كل شيء، حب الآخر، حب الحياة، حب الوطن، حب الأبناء، حب الأباء والأمهات، حب عملك، حب الأشياء اللي انت بتتعامل معاها. يعني هو بيبقى يوم كل حب في حب. نتمنى ان يكون دعوة تبقى طول العام مش في يوم واحد. فقرتنا النهاردة هنتكلم عن النهايات السعيدة اللي جت او شاهدناها او استمعنا ليها في الدراما المصرية او العربية. يعني بتبقى احيانا بعض الروايات وهي مكتوبة قبل ما تحول لقصة سينمائية بتبقى النهاية حزينة، ولكن علشان المشاهدين او متفرجين يستمتعوا بالفيلم اللي بيشاهدوه، فبيضطر انهم يحولوا النهاية من النهاية الحزينة لنهاية سعيدة علشان يبقى فيلم ناجح. فالنهايات السعيدة دي بتأثر مع الناس جدا، ولما بنشاهدها بتدينا طاقة كمان إيجابية. بنقول لمستمعينا كل سنة وانتوا طيبين، وكل حب وانتوا طيبين. والنهاردة هتكون فقرتنا عن نهاية سعيدة، وهتبقى سعيدة أكتر باستضافة ضيفنا الكريم اللي منورنا دايما في هواء صوت العرب، الناقد الفني والسينمائي الأستاذ كمال القاضي. نقول لك كل حب وانت طيب. كل حب وحضراتكم طيبين، والسادة المستمعين طيبين وبخير. وخلينا أقول أنا يعني متفائل جدا، والفقرة جميلة، حتى عنوانها حلو، النهايات السعيدة. بس بيروق ليا دايما أن أنا يعني أطلق على عيد الحب عيد الإنسانية. جميل. لأنه هو زي ما حضرتك قلت في المقدمة، أيا كان نوع الحب أو وجه الحب أو شكل الحب، فهو في النهاية بيصب في خانة مهمة ربما أوسع من المفهوم الضيق لفكرة الحب الرومانسي. هي خانة الإنسانية بكل مداراتها واتساعاتها، لأسمى أنواع الإنسانية. بالضبط، الحب ومستوياتها الكتير جدا. فالسينما الحقيقة لعبت دور رئيسي في هذا المضمار، وقدمت أفكار وقدمت أطروحات وقدمت رؤى إبداعية كتير قوي قوي في سبيل تكريس فكرة الحب. تمام. لأنه إذا اعتبرنا السينما، وإحنا من غير ما نعتبرها هي بالفعل كده، هي وسيط ثقافي معرفي قبل أن تكون صناعة وقبل أن تكون يعني أداة تسلية. هي تعبير عن أو مرآة للثقافة أو المجتمع. المجتمع طبعا. بالضبط. فإنها تعتني بهذا الجانب المهم جدا في حياة البني آدم. الحب، الحب بمكونه الرئيسي ومكوناته الفرعية، وكل لغات الدنيا يعني ما فيش خلاف على مفهوم الحب. لا في مجتمعنا العربي، ولا في المجتمعات الأوروبية، ولا في أي بقعة. ده مش في البشر وبس، مش بني الإنسان وبس. بالزبط. لا، ده في سائر الكائنات كمان. صحيح. الحب ده موجود. النباتات، الحيوانات، الطيور، الحيوانات، كله يعني الرابط أقوى بكتير من إحنا يعني نحصيه أو نحدده. صحيح. بأطر معين. صحيح. فعشان كده يعني الحقيقة الواحد بيبقى سعيد ومبسوط هو بيشارك في هذا اليوم الجميل. حاتم عايز يصبح علينا بفاصل. كل حب وانت طيب يا راجل يا يا الطيبين. كنا نضحك نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد. كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد. كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب بنار جديد. لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه. لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه. والحب لما بينجرح جرحه يشد يا راجل يا طيب. كنا نسهر نسهر نسهر كان يفوت الليل يصحي المحرومين. كنا نشكي نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين. كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين. لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه. لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه. والحب لما بينجرح جرحه يشيل يا راجل يا طيب. كل حب انت طيب يا راجل يا طيب. كل حب انت طيب يا راجل يا طيب. مش عارفه يا فاطمه مربوكة كده ليك بالدنيا في عينيا حلوه قوي. ما هو البندر كمان حلو قوي كده. لا يا فاطمه بس حاسه ماني عارفه. يلا يلا وانت انا هستناك. برحب بك مرة أخرى يعني ضيفنا اللي منورنا الناقد الفني والسينمائي الأستاذ كمال القاضي. وإحنا سمعنا مسمع من فيلم حسن ونعيمة, والفيلم ده كسر الدنيا في توقيته وما زال الحقيقة حتى الآن لما بيعرض بننتبه اليوم ونشد لي جدا على قصة الحب البريئة الجميلة اللي كانت بين حسن ونعيمة. ولكن لو نرجع لأصول الرواية أو الأصول الحقيقية للقصة هي مختلفة. تفضل يا استاذ. يعني يمكن قيمة الفيلم ده بالتحديد أو ليه أنا اخترته أو ليه حضرتك ربما وحضرتك معايا اخترته. لا حضرتك اتفقتي معايا. نعم. إنه أولا كان بداية سعاد حسني في السينما أو كان عمرها صغير أو كان عمرها صغير جدا جدا, جداً. كان 16 سنة أعتقد. وحتى محرم فؤاد برضو كانت بداية مبكرة ليه أول تجربة, جداً أول تجربة ليه في السينما. فالاتنين يعني صعدوا مع بعض والفيلم ده نجح نجاح كبير جدا جدا, فأسس لقاعدة شعبية رومانسية إنسانية لسعاد حسني ومحرم فؤاد. اللي يمكن أذكر إن يعني ما قرأت إنه إن اللي كان مترشح للدور مش محرم فؤاد, كان مترشح له عبد الحليم. الدور ده العندليب فاتقال في وقتها انه عبد الحليم صوته ما فيهوش المسحه الشعبيه والاحداث مقروض فنان شعبي حسن. ايوه بالظبط. ايوه محرم المفروض حسن فنان شعبي ومحرم فؤاد اقرب الى النمط ده مظبوط منه الى الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الـ النمط الخاص باداء عبد الحليم. فبالفعل اختاروا محرم فؤاد وكان موفق جدا جدا. وطبعا سعاد حسني كانت في بدايتها, وكان ده مقصود برضو ان يجيبوا بنت صغيرة ملهاش في ذاكرة الجمهور المشاهد اي ادوار تانية ممكن تعلم او تشوشر على القصة. عايزين قصة بداية بكر لعمل كأنه حقيقي وكمان بطلة الجمهور يرتبط بيها على هذا النحو, انها البنت الجميله الحبوبه الريفيه البسيطه اللي كذا حاجات كتير جدا يعني. فالفيلم تميز باكتر من جانب او يعني, ونجح طبعا نجاح قطع النظير بالظبط. فهو يعني حاله حب, وكمان في بعد انه لو اتكلمنا مثلا يمكن في المسمع فيه بيقول لك ما الحياه في البندر مش عارف ايه, لو هنتكلم عن الحب وعن القصص العاطفيه هنلاقيها مش زي ما الناس معتقده انها بس دي حاله ناشئه او يعني متعارف عليها في المجتمعات المدنيه. لا طبعا, لا موجوده في كل المجتمعات, حتى في اغوار الصعيد في الفلاحين موجود هذا موجود هذا الحب البريء الطاهر النقي, لانه مش ممكن يكون اي مجتمع ضد نزعات الحب اللي بالشكل ده بالظبط. صحيح صحيح. فالحقيقه الفيلم مهم يعني. احنا فيلمنا او يعني الفيلم اللي بنتكلم عنه دلوقتي هو فعلا قصته الحقيقيه كانت عكس النهايه السعيده اللي احنا شفناها في الفيلم. ده صحيح, هي قصه شعبيه كانت مأساويه شويه في تطورها وتطورها التراجيدي ونهايتها كانت جدا يعني. لكن السينما ارتقت انه ما ينفعش هنا السؤال بقى ليه السينما لما بنيجي نحول الرواية من رواية مقروءة لرواية هنشاهدها في على الشاشات بنحول انها بنخليها نهاية سعيدة, ده بيبقى يعني للجمهور افضل ولا دعوة للتفاؤل؟ ليه بنحولها لنهاية سعيدة؟ لانه العلاقه ما بين الجمهور والادب اضعف من العلاقه ما بين السينما والجمهور. السينما فيها عموميه شويه يعني تمام. كل الاوساط وكل الفئات ممكن تشاهد الفيلم وتحكم عليه, ودرجه التاثر بتبقى اعلى واكبر بكتير. لكن الادب مقصور او على فئه المثقفين اللي بيقروا الادب, فبالتالي مش هتفرق معاهم فكره النهايه السعيده من النهايه الغير سعيده, لأنه هو بيحتكم للعمل الأدبي نفسه تفاصيله جودته وقوته. تمام. السينما بتلعب على ذائقة الجمهور ووجدانه, فما ينفعش تصدم يعني في أغلب الأحيان بيرجحوا كفة النهاية السعيدة. تمام. لأنه من وجهة نظرهم أو من منظورهم يعني ما ينفعش السينما تصدم عموم الناس في مشاعرهم في وجدانهم في احاسيسهم. السينما منتشره اكتر. صحيح, السينما منتشره اكتر وبيدخلها الجمهور بكل طوائفه بالظبط, وعشان كده تاثيرها اكتر. فبيحاولوا يخففوا شويه من جرعات التراجيديا في اي عمل فن بيتسم بهذا او يعني بهذه الخصوصيه التراجيديه, ويخلوه في الاطار المقبول. حتى التراجيديا في السينما ممكن تبقى زعقه وممكن تبقى مقبوله, يعني مقبوله زي يعني اعتبرها مثلا قضاء وقدر. في حالات كتير بتنتهي الجمهور بيعتبرها قضاء وقدر, واحد مثلا يعني واحد يموت في حادثه, واحد مش عارف يموت ليله الفرح بتاع حاجات دي السينما بتتعرض لها. تمام. لكن مش بالتكثيف اللي موجود في الروايه نفسها. في الروايه. لكن السينما دي مهمه جدا, وراي الجمهور او ان احنا نبقى عاملين حساب الجمهور ده مهم جدا في روايات كتيره. يعني مثلا وهي مش موضوعنا دلوقتي, ولكن روايه دعاء الكروان طبعا لعميد الادب العربي على بالي وانا بتكلم. الروايه نفسها نهايتها سعيده. مش اللي احنا شفناه في الفيلم, ولكن علشان يتاخد ان البطل ده لا يعني اخطا فلازم يبقى عبره لكل الاخطاء اللي قام بيها, فحولوا النهايه وخلوها غير سعيده. بالظبط. يقال ان كان صاحبه الفكره دي ايوه الفنانه السيده فاتن حمام. هي من وجهه نظرها ان هذا الوغد لازم ينول عقاب, لازم يتعاقب وما تمرش جرائمه مرور الكرام بدون عقاب عشان غيره يتعظ. دي وجهة نظرها. تمام. لكن الرواية كانت سعيدة. الرواية الكاتب الكبير طبعا دكتور طه حسين كان يعني أقل قسوة على البطل من حكم الفنانة فاتن حمام. شايف انه يعني كان متسامح معاه, انه هو الراجل راجع نفسه وبيحاول يصحح ونبت جواه حب حقيقي. فالدكتور طه حسين ما كانش عايز يوئد هذا الحب في في لحظه ميلاده. أيوة يعني أيوة. اول ما يتولد نوئده ما يعني شاف انها مش مناسبه. ده صحيح. لكن الراي الغالب طبعا لان هي البطله والفيلم بيتوزع باسمها وليها وجهه نظر وممكن تبقى لها وجاهه كمان وجهه النظر دي. يعني لو هنناقش النهايتين دي يعني دي ممكن يبقى لها وجاهه ودي ايضا ليها ما يبررها. لكن حرصت السينما المصريه على النهايات السعيده في كثير جدا جدا جدا, جدا من الافلام جدا لدرجه ان بقى افيه يعني يقول لك اهو ده انتهى نهايه سعيده. الجمهور يتندر احيانا على الافلام اللي تبدا بمقاسي وتنتهي. ده بيتصدم الجمهور لو حصلت نهايه غير سعيده يقول لك لا لا لا لا مش هو متوقع. هو بيبقى داخل الفيلم عارف انها تحصل مناوشات كتيره جدا لكن في النهايه البطله اتجوز البطله بالظبط. هو خلاص يعني هو واخد ان هو ده اساس يحصل ده عرف. بس هو السينما في السنوات الاخيره غيرت من الفكره دي. ده صحيح. ومن لان اعتبرتها يعني شيء من المبالغه ونمطيه كمان يعني هي خلينا نتكلم بصراحه ان واقع الحياه طبعا مش كده. واقع الحياه متنوع بالظبط متنوع وفي ده وفي ده في المقاسي وفي الافراح والاتراح في كل حاجه. ومش شرط ان البطل يتجوز البطله يعني هو بيتجوز حد تاني وهي بتتجوز حد تاني بالظبط في الواقع. زي الدنيا يعني ما الحياه ماشيه كده على على الوترتين. ده صحيح. في حب ينتهي بالزواج وفي حب ينتهي باللا شيء. كل واحد يروح في حته ويبدا حياته بطريقه تانية. ويمكن ده الاكثر والغالب. لكن احنا دائما يعني ايه نحب بس بتبدا نهايات سعيده برضو للطرفين يعني ما ايوه اللي بيستقر واجد ضليته في حاجه تانية بالظبط. ما هو اللي بيستقر على فكره واللي بيستقر في حياته ايا كان الاستقرار خلاص هو دي هو ده المراد يعني زي ما بيقولوا. هو محتاج ايه غير الاستقرار؟ ما حبش دي او في عوائق حاله دون الارتباط بشخصيه خلاص يكمل في نفس الاتجاه وهيلاقي اللي تحبه ويحبها وكده. ده لو هنتكلم عن الافلام عن الفكره الرومانسيه اللي هي ما بين الرجل والمراه او الولد والبنت او الشاب والشابه. ده لو احنا يعني ايه خصصنا الحوار لكده. لكن في حب تاني مثلا الأمومة حب ملوش نظير خالص. فيعني مثلا هنستحضر فيلم وبالوالدين إحسان. شوف حقوق الابن كان عامل ازاي في مقابل التفاني الشديد جدا من الأب والأم. تفاني غير عادي في حب ابنهم. وده الفيلم اللي أخذ عليه الفنان الكبير فريد شوقي جايزة من رئيس السادات شخصيا يعني وكرمه. فالحب ملوش سقف. لا وصعب بتنميط الحب ان اي حب تقولي ده حاله نمطيه. احنا بنتكلم عن النهايات انها نمطيه. لكن الحب في معناه وفي جوهره مشروع ومقبول وملوش وقت وما اقدرش احدد اقول انا هحب ما ينفعش فلان او فلانه ما اقدرش ما ينفعش تصدريه سبحان الله. ما تقدريش كمان تصدريه. لا لا لا مش ما ينفعش تصدريه ما تقدريش تصدريه. والله لو حطيتي ألف ساتر وساتر هينفذ. ده صحيح. لكن لو رجعنا في المنى حسن ونعيمه ان الحب في مش في البندر في المناطق الريفية والمناطق البعيدة يعني عن العواصم وكده بيبقى حبها يعني بريء وصادق غير الحب المدن ولا ايه؟ هقول لحضرتك باعتباري انا من اصول ريفية يعني عشت الحالتين يعني شفت المجتمع القروي وشفت قد ايه أميز ما في المجتمعات القروية وأميز ما في السلوك الناس الطيبين القرويين الريفيين الحياء. الحياء الشديد. الحياء هو سمة مميزة عند البنت وأيضا عند الرجال يعني في كده في حدود. فممكن تبقى في علاقات عاطفية ملتهبة بس يعني لا يمكن التصريح بها من الطرفين. ولما يبقى التصريح بيها لازم يبقى في اطار شرعي الزواج طبعا. في اطاره الشرعي جدا انه الزواج. غير كده بيتعرض الطرفين للمساءله والضبط والربط والعتاب. مش عايز اقول القمع تبقى مشكله لانه المساله دي فكت مفيش قمع يعني ولكن في عادات وتقاليد في ضبط بتحكمه. هو لازم يلتزم بده لان المجتمع نفسه مجتمع محافظ يعني ما يصرحش إلا إذا كان هياخد الخطوة. أيوة بالظبط. يصرح في حالة إنه يعني كان صادق جدا في مشاعره وإنه خلاص عزم على إنه هذه الإنسانة تبقى شريكة حياته. طبعًا. وهكذا هي طبعا ممكن ما تصرحش خالص لغاية ما تبقى زوجة. ما أكيد. يعني ده كمان بيميزها يعني. في بقى زحزحة للثقافة دي شوية بتتزحزح كده سنة سنة بفعل طبعا التطورات الثقافية. اختلف عن زمان. والريف اختلف كتير عن زمان. فبنشوف بقى لا يعني في اعترافات ضمنية. مفيش تصريحات فجة لكن في اعترافات ضمنية. يعني ممكن الاعتراف الضمني ده يبقى مثلا ايه في القبول في الابتسامة في الترحيب بيه مثلا بشخص لما يروح البيت او كذا في اللقاء العابر. فيبدأ اي من الطرفين يستنبط او يستنتج وتتبني العلاقة على هذا الاساس. كل واحد فيهم بيستشف. نرجع بقى تاني للعلاقات علاقات الود والحب ما بين العائلات ما بين الأسر. كل ده بيبقى ترجمة. صحيح. ترجمة جميلة وصريحة كتير لنهوض المجتمعات وتمسكهم بالعامل الأساسي اللي هو الحب. ولازم يبقى نهيده سعيدة. اطلع بفاصل. يلي زرعت الحب له تزرع في قلبه مرار. وليه تخلي حلاوته للحبايب نار صبران دي الفرقة صعبة ولما يحكم العدل ولما يحكم العازل ننزل دموع المتيم والصبية ما عيني على زين الشباب والسهم في ضلوعه ويشوف حبيبته خيالي تهز في دموعه يقول فراق الجحيم انت بتتهمني دايما اني ماليش قلب. اديني حبيت يا اخي. وانا كمان بحب لكن في نفس الوقت بأدي رسالتي الصحفية. يعني عايزني أبيع وظيفة بألف جنيه؟ مش معقول. عاوز أمك ترجعنا للفقر تاني يا راجل. حرام عليك. إحنا على أبواب ثروة. أنا رايح لأبوها يونس. إحنا طول عمرنا متعهدين على الخير والشر سوا. المسألة ما بقتش مسألة فلوس بقت مسألة قلبي. أرجوك ما تحاولش تأثر عليا. أنا ما بأثرش عليك. من الأفلام الجميلة الرومانسية اللي انتهت نهاية سعيدة الفيلم اللي سمعه لنا حاتم يوم من عمري بطولة طبعا عبد الحليم حافظ قصة جميلة. أو ده انتهى نهاية سعيدة جميلة للجمهور. هو من البداية في يعني عارفة رحلة من البحث والتنقيب عن الحب. البطل هنا عبد الحليم طبعا رمز الحب رمز الحب ورمز يبيد الحب. بالضبط بالضبط. فهو يعني طول الوقت بيبحث عن الجزء اللي ناقص في حياته لغايه ما لقى البنت اللي راجعه من السفر والصدفه جمعت ما بينهم. هو راح عشان يغطي الحدث بنت المليونير فلقاها. فالعلاقة تحولت من علاقة عمل إلى علاقة عاطفية. الأول بدأت علاقة إنسانية لأنه تعامل معها معاملة كويسة وبعدين اتقلبت بقى بحب صريح. في جانب مناوئ ليه اللي هو عبد السلام النابلسي عايز يحصل على المكافأة. لا طبعا عايز يجيب سبق لنفسه. وعايز يجيب سبق، هو مصور عبقري زي ما بيطلق على نفسه. ف فبيحاول ايه يعطل المسيرة دي ويخليها بس مع يعني محددة في الجانب المادي والصحفي. لكن عبد الحليم او الصحفي النبيل يعني بيتجاوز عن الحكاية دي نهائيا ويركز في المفهوم، في قصة حبه، في قصة حبه، قصة حبه البريئة جدا اللي ان هو عارف انها مش هتكمل ووصلها لوالدها، وعارف ان الوالد مليونير وهو فقير وضحى بنفسه. الفيلم هنا بيطرح مفهوم مختلف لفكرة الحب. الحب عابر لكل الطبقات وعابر لكل المدن والقارات. فهنا مفيش حاجة قدرت تستوقفه، تستوقف تيار الحب ده وتمنعه. حتى المليونير اللي حاول يعني يحاصر بنته بكل أدوات الحماية ما نجحش، وفي النهاية سلم قدام رغبتها وتمسكها بهذا الصحفي اللي هي شايفاه نموذج، هو سلم خلاص. وعبد الحليم نفسه أو يعني عفوا البطل هو منساق، منساق وراء التيار ده والدافع القوي جدا، الدافع العاطفي اللي بيحركه. وبيتخلل الفيلم طبعا حاجتين مهمين، الجزء الكوميدي اللي عامله عبد السلام النابلسي جميل ومع سهير البابلي، والجزء الغنائي او البعد او الخط الغنائي اللي طبعا كان لازم تعمل له مساحه وفيره جدا لانه البطل مطرب، البطل عبد الحليم. والاغاني هنا بتلعب دور اساسي ورئيسي في البنيه، في البنيه الدراميه طبعا، او بتوصل المعنى والمفهوم ببساطه وبسلاسه، يعني ضحك ولعب وجد وحب فعلا في مدينه الملاهي، و وتحسسك بالحاله ان هم فعلا حاله النشوه، ايوه حاله المرح، حاله الفرح، انه الانسان لما يتسلل اليه هذا الحب على يعني غير انتظار بيبقى منتشي مبسوط فرحان حاسس ان هو يعني امتلك الدنيا كلها. فعبد الحليم كان على الحاله دي او الصحفي خلينا نقول، واعترافه بحبه ليها اغنيه بامر الحب. بامر الحب دي من اجمل واعزب اغاني عبد الحليم، واغنيه رومانسيه جدا جدا جدا, جداً, جداً. وعبد الحليم كمان لا يبارى في المساله دي، ده ملعبه يعني، ده ما فيش حد يقدر ينافس عبد الحليم اطلاقا. فده ملعبه، ف يعني استغل طبعا قوي الفرصه وقدم كل تبلوهات الرقي والحب والجمال من خلال هذه الاغاني ومن خلال اداؤه، هو اداؤه الراقي راقي جدا. لما جمع الصور كلها من المطبعة واخدها وكذا وراح ادها لها في الطيارة، ما كانش يقصد ان هي يعني ترضى عنه او ابوها يرضى عنه ويرجع، لا هو انسان نبيل زي ما حضرتك قلت، الصحفي النبيل. فهو هو بيعبر عن ذاته وعن شخصيته صحيح. او عن اصول المهنة، مهنة الصحافة مش مهنة فتح، لا بالعكس مهنة دعم ومساندة ومهنة مهنة راقية بطبيعة الحال. فالفيلم انتهى نهاية سعيدة، وده كان مرضي للجمهور جدا. بالضبط، الناس هي يعني اصله صعب برضو حتى في حكاية حب لعبد الحليم مع مريم فخر الدين. كان المفروض برضو انه ايه عبد الحليم مريض وبيسافر ويعني حالة خطيرة جدا، وجت شائعة اطلقت شائعة انه توفى. اللي هم سابوها من باب دغدغة المشاعر، انه يعملوا سسبنس إثارة ان البطل المحبوب الجميل توفى، فيصدموا المشاهد. بعد كده يجيبوا الخبر الاجمل انه لسه موجود وعايش ويرجع بقى، وهي تقابله في المطار. ده برضو كانت نهايته سعيدة جدا، وطبعا الاغاني كلها من بداية القصة لنهايتها برضو كانت في خدمة الدراما، خدمة الدراما وفي خدمة الفكرة، الفكرة الرئيسية، الفكرة حتى المجردة. يعني لو فصلنا الاغاني عن الموضوع، الاغاني حامله هتبقى عايشه لوحدها من غير عايش الموضوع، لكن لو دخلناها في الموضوع الفيلم هتبقى خدمه الفيلم جدا جدا، يعني كانت عبقريه في الكتابه. بالظبط، فاحنا لما نسمع مثلا في يوم في شهر في سنه لوحدها بنتاثر جدا جدا، وما بنسمع نار يا حبيبي، ونار يا حبيبي نار برضه لوحدها كل اثر جدا جدا، لانه هو الـ وده كان من الذكاء برضه عند الناس اللي كانوا بيمزجوا الاغاني بالعمل الدرامي مزج مدروس بيبقى يعني بالشعرة بالشعرة, وبعدين بيبقى متفاعل جدا مع كاتب الرواية. أيوة بيبقى عايش معاه, عايش معاه. أصل كاتب الرواية بيبقى عنده طبعا حالة لما بيجي يكتب الرواية علشان يطلع لنا الرواية بهذا الشكل, فبيبقى بينفصل عن عالمنا تماما يعني. بيكتب الرواية فكاتب الكلمات كده بيبقى عايش مع الكاتب الرواية, لازم يجيب النص يقراه بالظبط, لازم يجيب السيناريو ده يقراه بالظبط, وفي انهي حته انت عايز الاغنيه, في انهي موضع من السيناريو عايز الاغنيه. يعني اغنيه بتلوموني ليه يعني اغنيه وجميله ومعبره جدا, ولكن هي خدمه النص ان هو كان لسه هي بتتعرف عليه بتتعرف عليه, وهو نفسه وهو بيتعرف عليها بيتعرف عليها, وهو بيكتشف كفنان بالظبط, كمطرب وكصاحب صوت يعني مميز وجميل بيكتشف. ف بيجمع بينهم لقاء اللي هو كان على البحر فهو يعني هنشوف مواطن كتير جدا جدا للتميز في افلام عبد الحليم. وبرضه ده انتهى نهاية سعيدة جدا نطلع فاصل. اولا انا ما اسميش يا ابني, انا اسمي تيمور. بطل تصلحلي كلامي كده طول الوقت كانك بتربيني. قلنا الاولى على الجمهوريه وتدخلي جامعه خواجات ماشي, لكن مياصه بقى ومرقعه وهي وماء وطبله وشخنه الكلام ده ما يسمعش. ايه يا تيمور, انا لو عايزه اتميص قدامي طول الاسبوع اتميص فيه, انت بتبقى في كليتك واقدر اعمل اللي انا عايزاه, بس انا بحترمك في غيابك وفي وجودك, وعمري ما هتميص على حد غيرك. حلو, عمري ما هتميص على حد غيرك, دي عجبتني. خلاص بقى ما تلقيش. يا سلام, عايشة حالة حب معك واخداني, وصعب انها تتكرر تاني, وبعيشها لو انت بعيد او قدامي, واخيرا الايام رضيوا علي, اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من اسوة ايامي. سيبني اسرح فيك شويه وانسى ايام ضاعوا مني, نفسي عمري يعدي بيا وانت بعينيك دول حاضني, وانا جنبك شايفه منك حاجه من ريحه ابويا, حب الدنيا دي جواك ومعاك. ورجعنا تاني مع ضيفنا اللي منورنا الناقد الفني والسينمائي الأستاذ كمال القاضي. سمعنا مسمع من فيلم تيمور وشفيقة, وكده احنا انتقلنا للسينما الحديثة, وبرضو هذا الفيلم انتهى نهاية سعيدة. فيلم حلو, والفكرة كمان فكرة كويسة, كانت جديدة لأن البطلة تبقى وزيرة. بالضبط, البطلة تبقى وزيرة. هو في مراتي مدير عام, كانت البطلة مديرة. هم شوي وزيرة, ويمكن ايه من الشباب كمان. من الشباب. فهو ده الفارق. المنافسة ما بينها بين البطل والبطلة هنا في تيمور وشفيقة, المنافسة واخدة شكل يعني شكلين أو يعني مستويين. المستوى الأول اللي هي فكرة المنائرة زي ما بنقول باللغة الدرجة، علشان متربيين أو هو بيقول لها أنا مربيكي. هم متربين مع بعض، وهو وهي سيئة الدلال عليه، وهو عنده سلطات بديها لنفسه عليها وسامح لده، وهي سامحة له مبسوطة. ففي في ده الشغب بيمثل جزء، وجزء يعني محبب لدى الجمهور، أحيانا بيخلق يعني مواقف كوميدية، فتتحكي على حاجة، تتحكي على مقلب يتعمل أو كذا. الجانب الآخر هي العلاقة بقى الأبقى، المستوى الأعمق من الموضوع، اللي هي العلاقة العاطفية. تمام. ثبتها عندهم هما الاثنين برغم هذا الشغب، يعني هو بيحبها جدا ومتمسك بها جدا. تمام. وهي نفس الحكاية، برغم أنها بقت وزيرة بحسب النص الدرامي يعني، لكن في النهاية يعني إيه بتقبل انه او لسه مشاعرها تجاهه زي ما هي، ما اتغيرتش. يعني المنصب ما غيرهاش، المنصب ما غيرهاش، ما فيش تعالي، ما فيش كذا، وفكره انه يبقى حارس عليها كمان. دي كانت فكره لذيذه. فكره لذيذه وليها دلاله، ليها دلاله انه مهما هي ارتقت المراه يعني برضو هتحتاج لحمايه الرجل. ده صحيح. ده المعنى الدلالي اللي هم عايزين يقولوه. انه والحمايه مش معناها السلطه، لا، حمايه الرجل للمراه مش سلطة أبدا. ما فيش سلطات مطلقة من الرجل للمرأة، إنما هي سلطات متفق عليه. تمام. لأن لما يدخل فيها عنصر الحب والألفة والتعود والود، يبقى فيه تناغم، يبقى فيه جمال، ما تحسيش بأن فيه علاقة ضدية أبدا. مظبوط. لأنه لما تتحول العلاقة الرومانسية لعلاقة ضدية، أنت وأنا خلاص بتفسد الحب، ده بيتبدد بينتهي. فهنا الفيلم عايز يأكد على انه موجود بكل الصيغ، بكل الاحداث اللي مرت، بكل الاحداث، برغم كل يعني المفارقات اللي حصلت والمناوشات دي اللي بينهم، لكن في النهايه بتأكد وبتعزز الفكره الرئيسيه اللي هي فكره الحب والعلاقة اللي ما بينهم. فهو فيلم جميل ولطيف وخفيف، يعني كان في أحداث سسبنس، ولكن برضه هو في النهاية يطلق عليه فيلم رومانسي حلو. أكيد أكيد فيلم رومانسي. والحقيقة بقى نرجع للأبطال، يعني أحمد السقا أدى دور جميل. أنا فاكر أن في وقته كتبت عنه يعني، ومنى زكي برضه الرقيقة الجميلة اللي تتصدق انها أيوة. بتحب وتتحب. لان في ما بيتصدقوش يعني، في ناس لا فعلا كنا مصدقين انهم دي ناس حقيقيه مش ممثلين. صحيح. وهم عملوا دوتات كتير مع بعض، يعني منى زكي واحمد السقا يعني كملوا بعض في اعمال كتير. ده صحيح. ارتبطوا يعني مثلا، وزي بقيه الثنائيات اللي موجوده في السينما المصريه معروفه يعني. الجميل ان دي تجربه جديده نسبيا، دلوقتي ما بقتش جديده يعني، فات عليها مثلا كتير، حوالي مثلا اكتر من 10 15 سنه كتير. لكن هي في وقتها كانت جديده، جديدة طبعاً. ونسبيا دلوقتي جديده، لما نتكلم يعني لو هنقارن ما بينها وبين رد قلبي، لا مثلا، لا طبعا، او بينه وبين مراتي مدير عام، لا هي احدث. لا طبعا هي احدث. فالجميل ان السينما تشتغل طول الوقت على على على الفكره دي، فكره ارساء قواعد الحب. وانه الانسان ما يتخلاش ابدا عن هذه الهوية، الحب ده أو السمة الأساسية اللي ربنا خلقه بيها. بالظبط. هي فطرة. هي فطرة. الحب فطرة، والكراهية اللي هي نقيض الحب هي مكتسبة، ويبقى إنسان غير سوي. بالظبط. يبقى مش طبيعي اللي الإنسان اللي ما يحسش بالحب وما يقدروش وما يحترموش، يبقى هو كائن آخر. حتى الكائنات الأخرى بتحب وتتحب، يعني الطيور يعني احنا قلنا في البداية. ومن أجمل المشاهد اللي كانت في الفيلم تيمور وشفيقة، لما المسافرة بره هي وتعرضوا لحادث إرهابي كوزراء، وهو كان بيحاول يجيبها. كان هنا هو كان متقسم حاجتين، من حس الامني كرجل امني. أيوة. وان دي حبيبته كمان. بالظبط. دي كانت جميله جدا، هو عبر عنها الفنان احمد السقا طريقه جميله جدا. هو عنده مقومات ده. ايوه صحيح. اللياقه البدنيه، الاقتام، الجساره، الجراه، حتى دي في شخصيته الحقيقيه، فيقنعك جدا. لما تلاقي مثلا بيقفز او يجري او ينط من مستويات عالية وكذا فتصدقيه. وهي برضو احنا لسه كنا بنتكلم عن فكرة المصداقية. طبعا المصداقية عنصر اساسي في نجاح العمل الفني. هو كان فعلا فيلم ناجح جدا وانتهى برضو نهاية سعيدة جدا. والله والله احلى عروسة شفتها في حياتي. ولو ان الوزارة خسرت معاليك بس بيتها وجوزها كسبوها يا استاذ هاني كمال. طبعا يا استاذ طبعا الف مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي. ايه بيتها وجوزها كسبوها دول؟ مش متفقين ان انا هشتغل؟ مش معنى ان انا سبت الوزارة ان انا هقعد لك في البيت يعني. انا الراجل وانا اللي اقرر يا شفيق. يعني ايه يا تيمور انت راجل وانت اللي تقرر؟ يعني زي ما سمعت كده يا شفيق. لا بس انا كمان عايز اشتغل يا تيمور. ما تشوحيش قدام الناس لو وقت. تيمور من فضلك ما تسحبش كلامك. دي قصة حب على شاطئ الهوى. اجمل حكاية قلب افضلها احنا سوا. فيها اللي اتمنيت وياك حسيت اجمل احساس. احلى كلام بالعين قلناه لبعضنا. ضحكت قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس. انا وانت خلاص خلاص هنعيش. ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك. انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك. انت اللي بتسعد كل اوقاتي. احساس بالدنيا كلها لحظة انا حبيبي. حياتي معشتها لقيتني بجري عليك. انا عيني في عينيك ومسكت ايديك. في بعد كده جمال ما شفتش زيها. اجمل ما شافت عين حياتي كلها عيونها للسهران. انا فيها حيران هاي عيني. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك. انت اللي بتسعد كل أوقاتي. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معك والله ما سيبك. انت اللي بتسعد كل أوقاتي. شايف؟ بص يا شاطر وريني شطارتك بقى. تقدر توقع التانية؟ ادي التانية ادي التالتة وادي الرابعة. اتفضل. ورق الشجر ده هدف كبير وسهل. تعال في الناحيه التانية ندور على حاجه اصعب ننشن عليه. ولا كفايه كده؟ لا مش كفايه. اتفضل. انا كنت خايفه لا تزعل من علاء وتاخد على خاطرك وتمشي. عشان خاطرك يا انجي تهون رزاله علاء. ليه اتاخرت يا علي؟ انا استنيتك النهارده الفجر وكنت بستناك في كل فجر. اصل ما خرجتش الا النهارده الساعه 9 الصبح. هو معقول اتاخر عنك يا انجي؟ ما كنتش فاكرة انك هتوحشني كده. انا ما وحشتكش يا علي ابدا. طبعا يعني ده من اجمل الافلام الرومانسية اللي انتهت نهاية سعيدة سواء على المستوى العاطفي او على المستوى الوطني كمان. صحيح صحيح. رد قلبي. رد قلبي يعني قصة تعادل في اهميتها قصة روميو وجولييت بالنسبة للجمهور المصري. يعني دايما تحسي انه الجمهور مرتبط بالحدوته. وبقصة الحب اللي بدأت بمنعطفات كتير جدا, منعطفات خطيرة كان ممكن تقضي عليها. وحالة حالة من الترقب كده, كل ما يتعرض الفيلم الناس تقعد تتابع سير الأحداث كما لو كان أول مرة, أول مرة يشوفوها. وده أثروا أول بالضبط من فرط طبعا الإتقان وتأثير القصة الحقيقية وطبعا الإخراج والقصة الكاتب الكبير يوسف السباعي والإخراج لعز الدين ذو الفقار والأبطال يعني مريم فخر الدين وشكر سرحان, الاثنين شباب والاثنين قمم ومتألقين ومتوهجين وأداء سلس وانسيابي وتلقائي وجميل جدا. حتى الشخصية الفكاهية اللي هو صلاح ذو الفقار متميز جدا, متميز وتحسي انه يعني لو شفتي صلاح ذو الفقار لوحده ما تتوقعيش منه النوادر الكوميديه دي وانه الافهات وانه يتدخل في الوقت المناسب ده طبعا عشان يخفف من دسامه الروايه او الفيلم بالظبط او بالظبط يعني او تاثير شويه الحزين او التراجيدي. حتى زهره العلا البنت الريفيه الساذجه البسيطه قصة الحب بينها أو حبها لصلاح ذو الفقار هي قصة موازية كمان, ده خط تاني يعني إنجي وعلي في خط وحسين و... وبهاي بهية في خط تاني وخلي بالك من المسمى أو الاسم بهية بهية, بهية مصر, مصر. فهي بهية البنت الطاهرة البريئة وتحسي إن كله إيه يعني كل الخطوط بتسلم بعضها وإن في النهاية هيبقى في نهاية سعيدة منتظراهم اللي هي طبعا المشهد الرئيسي أو لكل محفوف في ذاكرتنا يعني كلنا حسين فهمي بيشد الستارة كده وعلي حسين رياض عفوا طبعا أستاذ حسين فهمي ملك الرومانسية الفنان القدير حسين رياض بيشد الستارة وبيشوف القمر. القمر ده هنا رمز طبعاً. لبكرة طبعا رمز ليوم جديد يعني واقع جديد السواد الليل في ضوء اهو بالظبط حتى هو بيقول لهم القمر طالع اهو ما اعرفش يعني ايه يعني في حاله تناغم وحاله تفاؤل عاليه جدا جدا يعني انسوا اللي فات وعيشوا خليكم في اللحظه دي مش بداية جديد. او انتظروا بكره الجميل اللي جاي. هو الجميل ان الكاتب هنا طبعا يعني الراحل العظيم يوسف السباعي انه دمج قصه الحب الرومانسيه مع حب الوطن او ان احنا طبعا يعني بدايه قصه انجي وعلي هتبتدي مع بدايه عصر جديد من عصر مصر. برافو. هنا الميلاد واحد ميلاد الميلاد الجديد للوطن بيتزامن مع الميلاد الجديد لقصة الحب البريئة اللي هي تعرضت لكتير من الانتهاكات والتحديات وكان عليها بالفشل والعدم العدم أكثر من الفشل بالظبط انها مش موجودة لكن هي بتستنهض زي ما بيستنهض الوطن يعني ايه بايدين ولاده بجهودهم بحبهم. فالحقيقه هذه المزاوجه ما بين الحب الشخص وحب الوطن بس مهم. هنا بقى في حاجه يا استاذ كمال هنا حب وهنا حب طبعا ما احنا متفقين او اتفقنا من بدايه الحلقه على ان الحب مش فكره واحده لا ولا معنى واحد. الحب مجموعه معاني وهو اصل الكون. ده صحيح. نطلع بفصل سريع ونرجع مع حضرتك تاني. اتفضل يا حضرتك. دلوقتي جيت عشان تصادر أموالنا. أنا آسف يا إنجي. مفيش داعي للأسف، أنت بتأدي واجبك. اتفضل، البيت قدامك أهو، فتشه احنا مش مخبين حاجة. الوقت بيجري سريعا، وطبعا اتفقنا النهاردة كله يوم حب وعيد الحب، ولكن في من الافلام برضو اللي كان قصة نشأت من العدم وتجاوزت الفارق الطبقي، فيلم أفواه وأرانب لسيدة الشاشة العربية السيدة الراحلة الكبيرة فاتن حمامة، وطبعا الفنان الكبير الراحل محمود ياسين. ده هنا تنويع بقى، تنويع مختلف. إن, إن, إن الحب إذا كان حقيقي بيتجاوز المسألة الطبقية، ويتجاوز كمان الفرق الزمني، مسألة العمر دي أو يعني الحب ملوش سن، ملوش عمر، مفيش ملوش تقنين كمان على مستوى الأزمنة، وعبر عنها حلو قوي في الفيلم ده بالضبط. فالفنان محمود ياسين الحقيقة كان دور عمره، وطبعا القديرة فاتن حمامة البنت الريفية البسيطة اللي مهمومة عن أسرتها وأسرتها وولاد أخواتها، ومتفانية جدا جدا جدا، بينبت جواها حب من حيث لا تدري. هي راح عشان تشتغل في المزرعة، فمع بمرور الوقت تبدأ العلاقة العاطفية بالرابط الإنساني اللي احنا بنتكلم عنه. فالحب هنا يتولد بشكل مختلف إنسانيا، ومع التطور يتحول إلى عواطف صريحة وواضحة جدا جدا، وينتهي بالزواج، ودي النهاية السعيدة اللي كان هم بينشدوها وحاولوا كمان. هو قاوم البطل، قاوم في سبيل انه لا يعني اكد على انه إن الزواج هو النهاية لازم تكون بالضبط. الحقيقة يعني الحلقة كانت جميلة جدا يا أستاذ كمال، وانتهت معاك سريعا جدا، ولكن أكيد لينا لقاء تاني إن شاء الله. وبنقول لك كل حب وانت طيب. نشكر الناقد الفني والسينمائي الأستاذ كمال القاضي، نشكركم أيها المستمعون. يعني الحقيقة قضينا معاكم ساعة من الأفلام والنهايات السعيدة، ولكن وقتنا انتهى النهاردة، وهنلتقي بكم في الأسبوع القادم، لكن قبل ساعة من الآن. وحتى ذلك الحين لكم منا أرق التحية من أمام الميكروفون هلا يوسف. ومن أسرة الهندسة الإذاعية سلوى السيد. أنا في انتظارك اليوم الثلاثاء، الإخراج حاتم العجمي. صوت العرب من القاهرة. مفيش معنى يخليني أخاف لو قلت أنا نسيت، ما عدتش باقي على حاجة، يا ريتني ما كنت حبيتك. مفيش معنى باقي على حاجة، يا ريتني ما كنت حبيتك. كبرت عليك أو اتغيرت مش فارقة، بصور شوف قدرت في يوم أقول لا. تستغرب على حاجة، نسيرك بكرة تتعود.